حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أشد منهم قوة

اعملوا ما شئتم عمل صالحا فلنفسه

قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء